أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من مصر الحرة. أنا طبعا بأجدد التحية والشكر لكل مشاهدينا ومتابعينا الذين يراسلوني ويتواصلون معي عبر الهاتف والفيسبوك والبريد الإلكتروني، محاولة منهم لتقديم كل ما هو جديد عبر هذا البرنامج الجديد. يحاولون أن يفتحوا مجالات عدة في البرنامج، أخبار جديدة، أخبار فيها نوع سبق أو كده. أنا الحقيقة بشكر الجميع على هذا التفاعل والتواصل. احنا النهاردة عندنا مجموعة أخبار كتيرة جدا، أتمنى أن احنا نوفق في عرضها بشكل جيد وبمحاولة تحليلها والوقوف على الأبعاد الخاصة بها. من الأخبار اللي لفتت الأنظار منذ أمس ما تعرض له مرتضى منصور بعد إعلانه الترشح للرئاسة من محاولة اعتداء. هو ذكر في بلاغ رقم 7394 عرايد النائب العام سنة 2011 أنه تعرض لمحاولة قتل كما أسماها مساء أمس الاثنين بميدان التحرير أثناء عودته من وزارة العدل وأثناء قيادته السيارة الساعة 4 عصرا. مجموعة من البلطجية حسب روايته يقول كانوا يتربصون به وقاموا بمهاجمته وإلقاء سائل في وجهه لحجب رؤيته، ثم قاموا بفتح السيارة وإنزاله، وعندما قام بمقاومتهم ركب مجموعة منهم السيارة رغما عنه بعد فتح أبوابه بالقوة والتعدي عليه بالضرب في وجهه بأدوات لم يتبين ما بيدهم بقصد قتله. بيقول كمان أنه تكرر الأمر بعدها بدقائق في الإشارة أمام ميدان عبد المنعم رياض باعتداء البلطجية عليه ومحاولة قتلي بعد سبه وقذفي بألفاظ نابية، وقالت له مجموعة منهم علشان ما تبقاش ترشح نفسك تاني أمام البلدعي، ومجموعة تقول إزاي بتقول على أيمن نور إنه مزور وإنت بتهاجم الدكتور عصام شرف، وأخيرا قالوا له حسب رواية مرتضى منصور المنشورة لو تكلمت تاني عن أمير قطر وزوجته الشيخة موزة هتموت. عموما مرتضى منصور عمل شكل دراماتيكي للأحداث، ذهب وهو غريقا في دمائه إلى منزل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الكائن بحث الشوارع المتفرعة في الدقي، حيث استقبله في منزله واتصل هاتفيا بوزير الداخلية وأبلغه بهذا الجرم. احنا حاولنا الاتصال حقيقة بالمستشار مرتضى منصور لكن لم نوفق في أنه يرد علينا، كذلك حاولنا الاتصال بالدكتور محمد البرادعي، رد علينا أخوه الدكتور علي البرادعي وأخبرته بأن احنا عايزين نعمل معاه مداخلة ليرد على هذا الأمر، فضحك ساخرا وقال لك خلي مرتضى منصور يكلمكم، أغلق الهاتف في وجهي بأسلوب أعتقد أنه غير لائق من شخصية ينتظر أن يكون أخوه رئيس الجمهورية. لكن اللي رد علينا الحقيقة الأستاذ أيمن نور، هو معنا دلوقتي على الهاتف. السلام عليكم أستاذ أيمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في قناة الحكمة. أهلا بيك وأنا سعيد أن ألتقي بيكم، وبعتذر بس أن أنا للأسف صوتي ذهب نتيجة سوء الاستعمال من يومين ثلاثة، فأرجو أن يكون صوتي واضح بالنسبة. إن شاء الله واضح وسامعينك دكتور أيمن. في اتهام موجه لحضرتك من مرتضى منصور بأنك حاولت تسلط عليه بلطجية لقتله، إيه رأيك في هذا الاتهام؟ والله أنا بقيت مندهش جدا من سلوك الأستاذ مرتضى منصور الدائم معي، إن هو كل أسبوع بيخترع لي قصة أنا معرفش عنها حاجة. من اسبوعين قال ان انا وراء حبسه وان انا اللي قدمت البلاغ فيه رغم اني لم اقدم بلاغ ضده ولم انال هذا الشرف في اي وقت من الاوقات. قبل كده كان ادعى قصص برضه الحقيقه ماليش علاقه بيها. النهارده كتير من الصحفيين كلموني على الخبر المنشور اللي بيقول ان انصاري اشتركوا في الاعتداء عليه، والغريبه ان طلع انصاري وانصار الدكتور البلدعي هم نفس الناس، وانصاري وانصار الدكتور شرف نفس الناس، وانصاري وانصار امير قطر هم برضه نفس الناس. يعني تصور ان انصاري بقى عاملين تخالف مع امير قطر ومع الدكتور البلدعي ومع الدكتور شرف عشان يعتدوا على مرتضى منصور. انا الحقيقه القصه كلها بالنسبه لي لا تعنيني وانا لا تعليق، لكن بقول له يا اخي اتقي الله فيا شويه، شوف حد تاني، فكر في حد تاني. انا شخصيا مش معني خالص وموضوع الاستاذ مرتضى، ولا مهتم بان هو راح فين او عمل ايه او اعتدى على المتظاهرين او ما اعتداش او بيفكر يترشح او ما بيفكرش فيه. موضوع كله على بعضه الحقيقه لا يشغل اي وقت بالنسبه لي. طب برايك ليه الدكتور ليه المستشار مرتضى منصور بيذكرك دائما في مواقف مختلفه ويذكر مثلا في هناك توكيلات مزوره وفي حكم محكمه، لماذا دائما يذكرك هكذا؟ والله يا اخي انا مش فاهم، يا ريت تساله. وبعدين انا مش فاهم اشمعنى انا، هو مركز معايا ليه؟ وبعدين بصراحه شديده انا مش مركز خالص مع الاستاذ مرتضى منصور، انا عندي عملي وعندي معركتي السياسيه وعارف مين خصومي وبنتقيهم بدقه، ليس من بينهم على الاطلاق الاستاذ مرتضى طيب منصور. هل في نيات اتخاذ ولو فعل قد اللي بيفعله ده 10 مرات برضه هو الحقيقه مش على اجنده اهتماماتي على الاطلاق. يعني انت مش هتتخذ اي اجراء قانوني ردا على هذا الاجراء الموجه ضدك؟ ولا هعمل اي حاجه مع مرتضى منصور ودعه يفعل ويقول ما يشاء. نعم شكرا. انا اعتقد ان اكبر عقوبه ممكن الواحد يوجهها لشخص بيدعي امور غير صحيحه ان انت تلتفت عن هذه الادعاءات ولا تنتبه نعم. على الاطلاق. شكرا ليك دكتور ايمن نور، وعلى اي حال هذه وجهه نظرك، والرد مكفول للمستشار مرتضى منصور في اي وقت يشاء. شكرا لمداخلتك معنا. مصدر قضائي النهارده ذكر ان في مواجهه لمبارك بتقرير لجنه ديون مصر. كشف مصدر قضائي مطلع بالتحقيقات التي تجري مع الرئيس المخلوع يعني او الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك ان النيابه العامه واجهت مبارك امس الثلاثاء بتقرير اللجنه التي امر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها من المختصين بوزارتي التجاره والصناعه والماليه والبنك المركزي لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عمليه سداد ديون مصر وما يكون قد شاب اي من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات واتصال مبارك وأسرته بهذه القواعد يعني وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام والمسؤول عن ذلك تحديدا. ولعلنا نتابع بعد يعني أيام نتائج هذه التحقيقات. جميل القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية اللي هي المالكة لشركة عمر أفندي المصرية الشهيرة ذكر أو قال اليوم الأربعاء إنه سيلجأ للقضاء المصري والتحكيم الدولي الاثنين مع بعض للمحافظة على أموال المستثمرين في شركته، وأضاف أنه سوف نرد على القرار الذي صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول على أموالنا وأموال مستثمرين وفقا لما نشر على موقع العربية نت. الحقيقة النهاردة في خبر غريب جدا يعني أبلغنا به مراسل الحكمة عند ماسبيرو، طبعا ماسبيرو بؤرة أحداث فبقى فيها يعني مراسلين لينا، كنا متوقعين ان جينا الاتصال عشان احداث اعتصام الاقباط هناك عند ماسبيرو، فاذا بالاتصال ياتي بموضوع تاني خالص. الامن بتاع ماسبيرو يعتدي على الموظفين، الامن بتاع التلفزيون اعتدى على الموظفين، اعتدى قطاع الامن باتحاد الاذاعه والتلفزيون على مخرجي ومذيعي واطقم اعداد القناه الاولى والفضائيه وقطاع التلفزيون المطالبين بحقوقهم الماليه المتاخره منذ 4 اشهر. اللواء نبيل الطبلاوي مدير امن التلفزيون اصدر تعليمات بضروره التعامل بشده وصلت الى حد الضرب المباشر للمتظاهرين، وتواصلت عمليات التحرش الامني بالمتظاهرين لمده 2 ساعة تقريبا. كانت اطقم الاعداد والاذاعه والاخراج بالقطاع قد نظمت وقفه احتجاجيه داخل مبنى ماسبيرو للمطالبه بحقوقهم المتأخرة، وفوجئوا بهجوم قيادات الأمن عليهم محاولين تفريقهم وإجبارهم بالقوة على فض التظاهر. الحقيقة طبعا ده شيء مستغرب جدا أن يكون قطاع الأمن اللي المفروض يعني الذي يحمي المواطنين الموظفين هو الذي يعتدي عليهم، وإحنا نتمنى أن إحنا ما نسمعش مثل هذه الأخبار مرة أخرى داخل أي جهة حكومية من جهتنا في مصر. بالنسبة لماسبيرو أيضا المعتصمين هناك، الأول نبدأ بأن الدكتور شرف التقى معتصمي الأقباط أمام ماسبيرو ووعدهم بفتح الكنائس المغلقة. ده الكلام ده كان حوالي 1:15، أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أثناء اجتماع خاص مع ممثلين من المعتصمين الأقباط أمام ماسبيرو باهتمام الحكومة بحل كل المشكلات. طبعا احنا سمعنا تصريح نجيب ساويرس اليوم في جميع وسائل الإعلام انه بيقول المشكله في ان الشباب اللي واقفين هناك من الاقباط امام ماسبيرو مشكلتهم ان هو تم اصدار وعود ليهم في المره السابقه ولم تنفذ، فبيقول الاحسن ما كانش يبقى فيه وعود ولكن وما تتنفذش، الاحسن ما كانش يبقى فيه وعود اصلا. ده اللي قاله النهارده ساويرس بعد لقائه بشيخ الازهر، الخبر اللي هنجيله بعد شويه. فالممثلين بتوع الاقباط هناك بيقولوا احنا عايزين نطبق كل ما طلب في الاعتصام الاول. الكلام ده كان 1:15 بعد هذا الوعد اللي يعني تلقوه من دكتور عصام شرف. بعد كده معتصم وسبيرو على حوالي 4:30 يرفضون التفاوض مع القيادات الأمنية لفتح الطريق لتسيير حركة المرور. أعتقد هذا أمر يعني أمر محتاج وقفة، لأن ده في مخالفة صريحة للقانون المصري. بيقولوا مش ماشيين، قاعدين، وألف سلامة وألف تحية لشهداء المسيحية. أقبط مسبيرو بقى الساعة 6، الخبر بيقول يرحبون ببيان شرف وبس يستمرون في الاعتصام. معايا على الهاتف الأستاذ خالد مصطفى، مخرج بالتلفزيون المصري، هيعلق على أحداث اعتداء قطاع الأمن على الموظفين بالتلفزيون المصري. السلام عليكم أستاذ خالد. أستاذ خالد، السلام عليكم. يا أستاذ خالد. ألو. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أوصف لنا المشهد في التلفزيون المصري بعد اعتداء قطاع الأمن على المتظاهرين أو المعتصمين داخل المبنى. أولا السلام عليكم، أنا مش سامع السؤال. عليكم السلام. عايز أوصل معلومة لحضرتك. أيوة. أنا اسمي خالد مصطفى، مخرج من قناة تانية في التلفزيون المصري، بقالي 20 سنة مخرج. وشكرا للأخ ياسر المعد اللي معاكم، إن هو عارف القضية اللي إحنا هنا واقفين فيها من الساعة 1 الظهر، إن إحنا كنا هنبلغ الشاشة النهاردة، بس إحنا كإعلاميين عارفين يعني إيه مسؤولية تبليك الشاشة. احنا عمرنا ما هنبلك الشاشة، عشان الشاشة دي في مصر، واحنا كلنا حبا في مصر، عمرنا ما نوقع مصر في أي مشكلة بالنسبة لنا. لكن احنا لنا طلبات على الهواء حضرتك، طلبات بسيطة أوي. احنا بقالنا من شهر 2 ما قبضناش، من يوم ما سامي الشريف ورئيس الاتحاد في التلفزيون، احنا ما قبضناش ولا جنيه. في ناس عندنا بتخفي فشل كلوي مخرجين، وعندنا ناس عندهم مشاكل ماليه كتير جدا، في امتحانات، في دروس، في كل حاجه في الدنيا. احنا ما قبضناش ميزانيات البرامج بتاعتنا من شهر 2 حضرتك. الناس اتخرب بيتها حضرتك، معاش ولا مليون في جيبها. احنا ليه طلباتنا وسيادتك، طلباتنا كالاتي: ان سامي الشريف هو اساسا مع احترامي ليه دكتور، لكن ما ينفعش يمسك منصب زي دوت، يتعامل مع ناس فنيين وعاملين في اتحاد اذاعه التلفزيون، ان احنا لينا كادر خاص نعرف نتعامل معاه. الحاجه الثانيه لازم نقبض فلوسنا. والحاجه الثالثه مجلس الامناء اللي هم اساسا جابوهم دلوقتي، عينوا مجلس امناء، الناس دي طالعه معاش بقى اكتر من 20 سنه، مع احترامي للدكتوره دنيا شرف الدين، دي اساسها كانت في التلفزيون، جايه تعمل ايه بعد 20 سنه عندها فوق ال 45 سنه؟ حمدي بيه انديل، احمد المسلماني اللي هو اساسا دي برنامج على محطه دريم وبيشرف التلفزيون، كل ما هو بيشرف التلفزيون بيجيبوه، احنا عايزين مجلس امناء من التلفزيون المصري. طيب يا استاذ خالد من فضلك. الناس مخصصه من التلفزيون المصري. استاذ خالد. يلاقوا ناس عندنا كوادر جامده جدا في التلفزيون المصري يلاقوها. يا استاذ خالد. هم عارفين مشاكلنا. سامعني؟ متطلباتنا، عارفين احنا عايزين ايه بالظبط. مش يجيبوا لنا ناس من بره عشان يقعدوا. طيب. ويشربوا ويتغدوا على فلوسنا وعلى حسابنا. سؤال يا استاذ خالد. واحنا ما بنقبضش. طيب استاذ خالد. من فضلك دلوقتي اوصف لي مشهد الاعتداء. ايه اللي حصل؟ نبيل بن طبلاوي جاي يتكلم معانا، اللي هو نبيل الطبلاوي. احنا اول مره في حياتنا نشوفهم، شكلهم بلطه جايه، هم اساسا اجسامهم بسم الله ما شاء الله عليهم، اجسامهم بتوع بودي جارد، بس ناس بتوع بودي جارد جايين. الراجل يقعد يتكلم معانا، الناس دي هاجمت معانا عشان تضربنا، الناس دي عايزه تضربنا اساسا ليه؟ احنا نعرف نبيل بن طبلاوي قبل ما نعرفهم، قبل ما نشوفهم، مين الناس دي؟ انا عايز اعرف بس قبل نبيل بن طبلاوي بتوع الامن القدام احنا عارفينهم، مين الناس اللي ماشيه وراها دي اساسا اللي هم بيقولوا علينا ان احنا بلطجيه؟ مين الناس دي؟ الناس دي لسه جايه التلفزيون من شهرين ثلاثه، ما حدش فيهم يعرفنا، احنا هنا زمان في الامن هنا بقالهم 20 سنه زمايلنا وعارفيننا وعارفينهم، لكن الناس البلطجيه اللي ماشيه وراها دي اللي هم فرحين فرحانين بجسمهم، هم عايزين ايه؟ بيتهجموا علينا وعايزين يضربونا. طيب يا استاذ خالد، واحد منهم بيقول لي، واحد منهم بيقول لي احنا هنوريك البلطجه دي ازاي؟ طيب اسمح لي، في بلغنا ان الاستاذ علي عبد الرحمن رئيس القناه الثانيه انضم ليكم في التضامن معكم في وقفتكم، في قيادات اخرى انضمت. استاذ علي عبد الرحمن انضم لينا وواقف معانا، ومدام نهال كمان رئيس التلفزيون واقفه معانا. طيب عشان واقفه معايا دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جزيلا. ده مشهد مشاهدينا من اللي بيحصل في التلفزيون المصري. الناس بتقول ما بتاخدش رواتب ولا مستحقات بقالها عدة أشهر، الموظفين ضجوا من هذا التعامل غير المنصف لأحوالهم المادية، وكمان بيرفضوا أن يكون مجلس الأمناء من كبار السن ومن خارج التلفزيون المصري، وأيضا يرفضون بقاء دكتور سامي الشريف على رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أنتقل معكم الموضوع، يعني يضايق الصراحة. السفارة الإسرائيلية، عندنا مجموعة أخبار عن إسرائيل دلوقتي. السفارة الإسرائيلية النهاردة بتحتفل بالنكبة في حضور شخصيات مصرية. ممكن يكون بعض الشباب الصغيرين في السن مش فاهمين يعني إيه النكبة. النكبه دي يا سيدي اللي هي الذكرى 63 لاحتلال اسرائيل للاراضي العربيه سنه 48. بما احتفلوا جميعا وما قالوش مين الشخصيات المصريه الحقيقه بمقر منزل السفير الاسرائيلي بحي المعادي فيما يعرف باسم يوم الاستقلال لدى الاسرائيليين. بدا الحفل نظمته السفاره الاسرائيليه في تمام الساعه 9 مساء امس الثلاثاء تحت حراسه امنيه مشدده للغايه. طبعا انا قلت النهارده على اساس ان الخبر طلع النهارده لكن الحفل كان امبارح 9 مساء. مراسل الصحيفه العبريه قال ان الشخصيات المصريه اللي حضرت الاحتفال اجرت لقاءات هادئه مع السفير الاسرائيلي وطاقم السفاره واظهروا دفئا بالغا ورغبه في الحفاظ على العلاقات الجيده بين الدولتين على حد تعبيره. اظن يعني ده خبر ما كانش المفروض يتم بشكل واحنا كل يوم عندنا وقفه احتجاجيه عند السفاره الاسرائيليه نريد طرد السفير ووقفة بمشكلة تصدير الغاز لإسرائيل واستعدادات بعض الشباب للتحرك يوم 15 مايو نحو يعني القدس وتحرير القدس. لكن الحقيقة دايما هناك تصرف إسرائيلي مستفز واللي هقوله لكم دلوقتي حاجة من حالات الرد على الفيسبوك لتنظيم الشباب اللي بيحاول يجمع الناس ويذكرهم بمسيرة يوم 15 مايو نحو الأقصى. دعوة إسرائيلية للزحف على مصر. حددوا يوم 21 يونيو عبر فيديو وعبر صفحة على الفيسبوك بحجة إنقاذ جلعاد شليط الجندي الإسرائيلي المعتقل لدى حماس. حددوا موعد التحرك نحو مصر يوم 21 يونيو يعني نوع من الاستفزاز للشعب المصري. بيحاولوا يستخدموا نفس أداة التواصل الفيسبوك بيدعوا الإسرائيليين بعضهم بعضا للزحف نحو الحدود المصرية عبر معبر إيرز اللي هو كرم أبو سالم من أجل تحرير الجندي الإسرائيلي المختطف لدى حماس. طيب ما يزحفوا نحو حماس ولا هم خايفين منها؟ الإعلام الإسرائيلي بيقول ننتظر سجن أو إعدام مبارك بعد سقوط العدلي. علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير السياحة السابق زهير جرانة بخمس سنوات النهاردة ومن قبل سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب عدلي قائلة إن الرئيس السابق حسني مبارك الموجه له اتهامات فساد مالي وقتل متظاهرين أصبح على شفا السجن أو الإعدام علما بأن الرئيس امبارح وهم بيحققوا معاه أصيب بفقد النطق. الحقيقة بلغني خبر قبل ما أدخل الاستوديو إن في توجهات قوة من قسم شرطة المطرية لمنزل الشيخ الفاضل رفاعي سرور بنفس الطريقة السابقة وبنفس طريقة النظام السابق تم العبس بجميع محتويات البيت وإثارة الذعر للسكان العمارة بأكملها وكذلك محاولة لإلقاء القبض على الشيخ ولكن قدر الله أنه لم يكن موجودا. معي للتعليق على الخبر ابن الشيخ رفاعي الأستاذ يحيى رفاعي سرور. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، احكي لنا إيه اللي حصل. اهلا بحضرتك يا فندم. والله جالي تليفون من النهارده العصر ان في قوه جت من القسم المطريه بقياده ضابط اسمه هاني ابو علب. عبال ما وصلت البيت كانوا اقتحموا الشقه وفتشوها بطريقه همجيه وفتشوا الجيران تحت الجيران كمان ست الجاره الموبايل بتاعها وخدوا ارقام التليفونات اللي على الموبايل بالاضافه ان طبعا كان في تحريض ان الناس دي ما فيش دعوه بيهم، الناس دي هيشدوكي، الناس دي مش عارف ايه. يبدو ان الموضوع مرتبط بالوقفه اللي عند مسبيرو ان الاعتصام مش هيتفرض حسب طلبات الناس المعتصمين الا ما يكون في كبش كده او يكون في ناس يتقدموا ضحيه، يعني ان مقدمين لسه كده بمجموعه شيوخ عاوزين يتخلصوا منهم او عاوزين يحجموهم او يعني الشيخ رفاعي اظن يعني بعيد عن الاحداث تماما. نعم الشيخ رفاعي اظنه بعيدا عن الاحداث تماما. بعيد عن الاحداث هو في اسكندريه بقى له اسبوعين. لا يعني حتى بغض النظر عن البعد المكاني هو اصلا بعيد عن ما يدور الان وكبر سنه وما الى ذلك. لا بعيد عن الاحداث تماما وان كان متابع طبعا يعني كمسلم. لا المتابعه غير، انا بتكلم على انه لم يلقي بيانا لم يحرر لا ما فيش اي سنة. توجيه مباشر منه لاي شخص باي فعل. طيب المشكله ان الطريقه بتقول اللي بيها دي طريقه يعني طريقه فيها يعني قله ذوق خالص، يعني ان بداوا ان هم يحرضوا الجيران ان الناس دي مالكوش دعوه بيهم. وان شقق الجيران نفسها اتفتشت. ضابط اسمه هاني ابو عالم من اسم المطريه. طيب انتوا اتخذتوا اي اجراءات قانونيه؟ انا هتاخد بكره اجراء قانوني. كلمت الاستاذ ممدوح اسماعيل وبكره ان شاء الله رايح للنائب العام وهشوف الموضوع دوت، لان عشان كده هتتحول لظاهره. يعني الواقعه بتاعت النهارده دي بدايه ظاهره. نعم. فالمفروض الناس يعني تكون عارفه حقوقها القانونيه وتسلك المسار القانوني بتاعها يعني. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى رفاعي سرور، ونحمد الله على سلامتكم ونامل ان يقيكم الله من كل سوء. ارجو من اخواننا في الكنترول يحاولوا اتصال بالاستاذ ممدوح اسماعيل ليعلق لنا على هذا الخبر. الحقيقه المفروض ان الدنيا مرتبطه ببعضها. احنا كان الخبر التالي ان لجنه تقصي الحقائق اللي تم اعدادها وكان يرأسها حافظ ابو سعده للتحقيق حول احداث امبابه بتقول رصدنا كميات هائله من الزجاج والرصاصات تؤكد ان الهجوم مدروس ومخطط. وابو سعده قال غياب الدوله والازهر وعدم اعمال قانون سبب الازمه. يمكن كمان في تقرير للواء حسن الرويني بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه هنسمعه في مدخله عبر قناه الاوربت مع الاستاذ عمرو اديب امبارح، بيؤكد براءه السلفيين وبيؤكد صحه الروايه الخاصه بالاخت تعبير في الاحداث. فبالتالي الامور محتاجه توازن وضبط، مش مفهوم اللي حدث في منزل الشيخ رفاعي سرور. الحقيقه علامه استفهام كبيره يجب ان يعرفها الدكتور عصام شرف. الان نشوف التقرير. طبعا. اللواء هل في اي اخبار جديده بالنسبه للتحقيقات اللي بتعملها النيابه العسكريه؟ تحقيقات احنا وصلنا لبعض الافراد اللي هم، انا برضو هيقول لك اصل كلنا سلفيين، انا بقول اهو كل الشعب المصري سلفي، كل المسلمين المصريين سلفيين. في مجموعه من البلطجيه تم الوصول ليهم وهم اللي بداوا في حرق الكنيسه بتاعه كنيسه العذراء، انما الكنيسه مريمينا الكلام اللي اتقال في الاول ان في شاب ومراته مسيحيه اسلمت وكانت ساكنه في اسيوط وراحت قعدت في بنها، وفي بنها راحوا اهلها خطفوها ودوها مش عارف خبوها فين، وقالوا دي مخبينها في بيت جنب الكنيسه في عماره دور 7 ادوار في الدور الخامس، وراحوا الراجل جوزها راح على الجامع وقال لهم الحقوني دي مراتي خطفوها. والموضوع دي حقيقه، ويمكن لجنه تقصي الحقائق النهارده السيد فضيله الامام الاكبر عامل حاجه اسمها بيت العيله، فيها مجموعه من المسلمين ومن رجال الازهر ورجال الكنيسه وبيديروا الامور. يقول لك لا اصل احنا كل بقى حاجه هنجيب شيخ وقسيس ويقعدوا يعملوا البناء. ايه الكلام؟ طب ولعها، طب روح بقى ال 2000 3000 واحد اللي حوالين كنيسه مريمينا نروح ضاربين مسيل دموع وخرطوش ونضرب في الناس ونقتلهم ونعمل كوم جثث وتعالوا شيلوا وافرحوا وسقفوا، وبعد 3 شهور يقول لك الجيش قتل الناس. وتبقى موقعة جمل اخرى. مواقع بقى؟ لا مش موقعة، ده احنا النهاردة في امبابة وبكرة قدام التلفزيون، بعد بكرة عند السفارة الاسرائيلية، بعد بعده عند السفارة الامريكية، نروح في الجيزة وفي قنا وعلى السكة الحديد، وانتوا سايبينهم ليه على السكة الحديد تضربوهم؟ ولو كلمت واحد، انا مرة واحد من، ما انا مش هقول اسماء يعني، قال لي اصل الضابط كان بيبص لي بصه فيها حاجه كده عدوانيه، بيبص له بصه مش كويسه، بيبص له اقسم بالله يا عمرو، وانا اقسم بالله وانا قسم انا بقسمه، قال لي اصل انت ما شفتوش كان بيبص لي ازاي. يعني ايه كان بيبص لك ازاي؟ يعني ايه مش فاهم. الناس يا عمرو تفكر تبص وراها ايه اللي كان موجود، وتبص دلوقتي وتستنى لما حته العجينه دي تبقى كيكه، تبقى تورته، السكينه تعرف تمشي فيها، ياخد الحته بتاعته ويحطها في طبق ويجيب الشوكه بتاعته وياكلها حته حته. اخذها عجينه هتوجع له بطنه وهتعمل له اسهال، والبلد كلها مش ناقصه. يعني انا احترم الجميع، احترم اراء الجميع، احترم فكر الجميع، واحترم الشباب واحترم الكبير واحترم الصغير واحترم المسلم واحترم المسيحي واحترم القضاء لكن دي مصر. قبل كل ده مصر، احنا عندنا شعار في الجيش نقول مصر دائما واولا. زي ما سمعنا اللواء حسن الرويني بيؤكد ما قالته لجنة تقصي الحقائق ان اللي قام ان القصة حقيقية وان اللي قام بمسألة احراق الكنيسة مجموعة من البلطجية الى اخره حول هذا الامر. احنا امبارح اتكلمنا عن زيارة الشيخ محمد حسان لمقر مشيخة الازهر وللدكتور احمد الطيب. الحقيقة قبل ما اخوض في هذا الامر في امبارح في برنامج العشيرة مساء الأستاذة منى الشاذلي علقت تعليق يعني انا شايفه مش جيد فيما يتعلق بالشيخ محمد حسان. احنا هنشوف التعليق وبعدين نعلق عليه. بالقانون والعدالة والعقل بالتأكيد ستوقد الفتنة ان شاء الله. النهاردة فوجئنا بانه الداعية محمد حسان توجه الى مشيخة الازهر وقابل الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر. الحقيقة انه الزيارة لما سألنا ايه الاطار اللي بتتم فيه عرفنا انه الشيخ محمد حسان صرح وقال انه لشرف ان يعمل الجميع تحت مظلة الازهر العريقة ولا يستطيع احد ان يرفض ذلك. لما سألنا مشيخة الأزهر عن تعليقه على هذه الزيارة كان التعليق كالتالي: طلب الشيخ حسان الزيارة وسأل النصح، والأزهر لا يرد زائرا ولا يرفض إسداء النصح، وباب الأزهر مفتوح للجميع فهو يستقبل الجميع مصريين أو غير مصريين، مسلمين وغير مسلمين، فأي زائر الباب مفتوح له. الكواليس: رفض التصوير داخل اللقاء أو أثناء اللقاء، وكان الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر حريصا على أن تتم المسألة بشكل ودي، حتى أنه لوحظ أنه لم يستقبل الزائر من على باب المشيخة أو لم يوصله حتى الخارج، أحيانا بيعمل كده فضيلة الشيخ الأزهر. علمنا أيضا أن الحديث تطرق إلى الفكر السلفي وبعض الآراء المطروحة الآن في الساحة، ويبدو أن الشيخ أحمد الطيب بالرغم أنه كان ودودا إلا أنه كان صارما في بعض القضايا التي اعتبر أنها مغلوطة بشكل كبير. منى الشاذلي خاصة وهي بتقول ان الشيخ هو اللي طلب اللي جاء الازهر طالبا النصيحة، وان الازهر رد وقال لا نستطيع ان نرد يعني طالبا للنصيحة مسلما او غير مسلم الى اخر ما قالت، ثم محاولتها التلميح عدم مثلا تقدير شيخ الازهر للشيخ محمد حسان بانه ما استقبلوش عند الباب وما وصلوش، وقالت ان الشيخ الازهر برضو كان صارما في بعض القضايا التي قال عنها انها مغلوطه. حاولنا الاتصال بالشيخ حسان للتعليق على الموضوع لكنه تقريبا عنده برنامج على الهواء مباشره فلم يتمكن من التواصل معنا. معي للتعليق على هذا الموضوع دكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلغ فضيلتك زياره الشيخ محمد حسان لمشيخه الازهر امس. نعم، هو اتصل بي يوم الاثنين بالليل. نعم. وقال لي ان مشيخه الازهر طلبته وطلب منه ان ياتي ضروريا لزياره شيخ الازهر، فماذا ترى يا شيخ محمد؟ بيستشيرني يعني. قلت له اذهب. قلت له اذهب. على اساس على اساس ان المشيخه هي اللي طلباه. على اساس المشيخه هي اللي طلباه، فانا لا ادري ما هذا الكلام. قالت منى الشاذلي انها تلقت ردا من المشيخه ان هو الذي ذهب وطلب النصيحه الى اخر ما سمعت حضرتك في التقرير. ان الله وانا اليه راجعون. لا تعليق. طيب الشيخ حسان زار ايضا مفتي الجمهوريه دكتور علي جمعه مساء امس. مساء امس؟ نعم. مش عارف. نص ساعه في مكتبه. والله مش عارف، انا مش عارف حاجه. مش عارف ايه بالضبط. هو يسأل بقى. انا لا ادري ماذا وراء هذه الزيارات، لا ادري. وهو قال لي ان الشيخ الازهر هو اللي طلب، وادي الشيخ بيقول انا ما طلبتش حد، هو اللي طلب ان ياتي لزيارته. فهو ذكر لي الشيخ الازهر في المقابله طلب منه ان ياتي بنا لنتعاون مع الازهر، في حين ان الدكتور صفت حجازي قبلها بيوم نقل الينا رساله عكس ذلك تماما، قال انا لن اقابلكم لان اعطيكم، قال الشيخ الازهر قال له انا لن اقابلكم لان اعطيكم شرعيه او مشروعيه. فلا ادري، هذه الرساله اللي نقلها الدكتور صفت، وفي اليوم التالي الشيخ محمد حسان نقل عن الشيخ الازهر ونقل عن المفتي كلاما الحقيقه انا تعجبت منهم، كيف والمفتي يتهمنا باننا اعداء للانسانيه يثني علينا هذا الثناء؟ فقلت له يا شيخ محمد انا في نفسي شيء، فقال لي والله هذا ما حدث. بس كل هذا كان بحضور الدكتور محمد عبد السلام. نعم، يعني باعتبار ان في وقفات احتجاجيه للاخوات المنتقبات عند يعني للمطالبه باقاله الدكتور علي جمعه، خاصه انه كان متسبب في مساله النقاب في الامتحان والحكم الذي صدر بعد ذلك. يعني في اي اطار تضع هذه الزياره؟ هل اصلاحيه مثلا ربما الشيخ يقف مع الاخوات المنتقبات، ام في اي اطار تضع هذه الزياره؟ هو يسال، لان الزياره اصلها احيطت ببروباغندا اعلاميه كبيره، فما هو يسال عن هذا؟ انا لا اعرف، هو يسال عن هذا. سألوه هو. طيب حاضر. شكرا ليك شيخنا الحبيب دكتور محمد عبد المقصود على هذه المداخلة. الظريف النهاردة برضو ان مشايخة الازهر قابلت شخصين او كيانين. الكيان الاول الجماعة الاسلامية، وفد الجماعة الاسلامية ذهب اليوم للقاء الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر. هذا الوفد ذهب برئاسة كرم زهدي والدكتور او الدكتور كرم زهدي والدكتور ناجح ابراهيم، في لقاء يعد الاول من نوعه اظن على تاريخ مصر كله بين شيخ الازهر والجماعة الاسلامية. وافاد الامام الاكبر فضيلة الدكتور احمد الطيب انه ارسل برقية للرئيس الامريكي باراك اوباما طالبه خلالها بالافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون في الولايات المتحدة باعتباره أحد مشايخ الأزهر وينتمي إلى المؤسسة الأزهرية وأحد أبناء الأزهر الشريف. وأكد أن الجماعة الإسلامية تقر بمرجعية الأزهر ومكانته، مشيرا إلى أن الأمل معقود على الدكتور أحمد الطيب لترشيد أداء وعمل كل التيارات الإسلامية التي تتشرف جميعها بالعمل تحت راية الأزهر الشريف. كما أعلن ناجح إبراهيم تفويض الجماعة الإسلامية للأزهر كمرجعية للمسلمين داخل مصر وخارجها. خلوا بالكم أول تفويض هنسمعه النهاردة ناجح إبراهيم بيفوض الأزهر كمرجعية للمسلمين داخل مصر وخارجها. مين كمان بيفوض الأزهر النهاردة لحماية الأقباط؟ نجيب ساويرس. نجيب ساويرس فاجأ الجميع بمشهد دراماتيكي بالغ الإثارة في زيارته لمشيخة الأزهر بأنه يقبل يد شيخ الأزهر. فجأة المهندس نجيب ساويرس الإمام الأكبر ووسائل الإعلام خلال لقائهما اليوم بتقبيل يده. وأعلن أيضا ساويرس تفويض الأقباط للدكتور الطيب بحل المشكلات العالقة بين المسلمين والأقباط، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف هو المرجعية والسد المنيع ضد أي أفكار تحاول التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. إذن أصبحت المسؤولية كبيرة جدا على الدكتور أحمد الطيب. الإخوان في مرشدهم العام لما قابلوه فوضوا قال له انت شيخ الاسلام، ثم الشيخ محمد حسان فهو يعني تكلم معه انه قال انه لا شرف للجميع ان يعمل تحت مظله الازهر. الان وفد الجماعه الاسلاميه فوضوا شيخ الازهر في التعامل مع جميع التيارات الاسلاميه، ثم كمان نجيب ساويرس فوضوا لحمايه الاقباط. اذا المفروض نسمع من شيخ الازهر وبس بعد ما كل هذه التيارات المختلفه فوضته لحل جميع المشكلات. معي الأستاذ ممدوح إسماعيل لنعلق على الخبر اللي أوردناه قبل قليل من اعتداء مجموعة من اسم شرطة المطرية على منزل الشيخ رفاعي سرور. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. كان معنا الأستاذ يحيى رفاعي سرور قبل قليل وذكر أنه طلب منك تقديم بلاغا حول ما حدث لشقة والده وللجيران اليوم في صورة تعيد إلى الأذهان كل الدراما السوداء التي كنا نعاني منها في عهد مبارك البائد. حضرتك يعني تعمل إيه؟ المشهد اللي حدث اليوم انا بعتبره هو عوده لنظام حسني مبارك البائد وغير ماسوف عليه، اللي نسال الله ان ينتقم منه ويريه من العذاب ايات في حياتي قبل مماتي. إلى أن يتوب سبحانه وتعالى والقادر على كل شيء. لكن نفس المشهد، المشهد هو، فليراجع كل المشاهدين المشهد معايا لحظة لحظة. خلينا نسترجع، خلينا نرجع بالكاميرا. خروج مظاهرات تبتز وتطالب بمطالب خارج نطاق القانون، وترتكب أحداث عنف وتخالف القانون، تقطع الطريق الآن، تحدث سلفيات بمنشأة عامة وتستمر على ذلك، ووجود السلطة التنفيذية الشرطة عاجزة عن حماية القانون وحماية الدولة، ثم بعد ذلك يتم فرض طلبات من هؤلاء المتظاهرين، تستجيب الدولة، طلب بالقبض على فلان وفلان وفلان، تستجيب الدولة، ثم تبدأ الدولة ممارسة الاستجابة للطلبات. المشهد السابق الذي كان منذ سنوات يتكرر اليوم، اليوم يتكرر مثلا ابتزاز جاف الأعلى سلطة الأقباط المتجمعين الذين يعلنون بكل وضوح ومسجع على جميع القنوات أنهم يطالبون بدولة قبطية، يطالبون بدولة قبطية، ثم يعرضون طلبات بالقبض، ألغوا سلطة النيابة وسلطات السلطة التنفيذية، وألغوا كل شيء في الدولة، وجعلوا نفسهم دولة داخل الدولة، والسلطة الضعيفة، وأنا بقول عصام شرف شخصية ضعيفة ظهر بتجلي. لا يعني نتحفظ في هذا الأمر أستاذ ممدوح. السلطة الآن في مطلب الأقباط وذهبوا بالأمر. طيب حضرتك من فضلك اسمعني، هتعمل ايه لمنزل الشيخ رفاعي سرور الذي تعرض الى هذا الاعتداء؟ ما انا اقول لحضرتك اكمل عشان بس الذي حدث اليوم هو تفتيش خارج نطاق القانون. ايوه بدون اذن نيابه الرئيس المباحث، بدون اذن نيابه كمان، عميد ارسلته ليه بيقول له دي تعليمات جهنة عليا بهذا الامر. تعليمات عليا جهنة بهذا الامر، احنا رجعنا تاني تعليمات عليا مرسله كده. انا بسال سؤال بكل وضوح، نعم، اذا كان الشيخ رفاعي ارتكب جريمه لا نعرفها فنريد اذن ضبط ونريد شكل قانوني وقضائي، ولكن المجتمع كله يعرف جريمه كله يشهد عليها وهي جريمه احتجاز المواطنات المصريه بغير حق، واخرهم عاديه التي خرجت في الراي العام واعلنت انني كنت محتجزه، قدمنا بلاغ للنائب العام ضد الكيان التاريخي اللي محتجزه فيها. ما هو التحرف القانوني يا قضاء يا نيابه يا عدل امام هذه المخالفه القانونيه؟ احنا هنرجع تاني للكيل بمكيالين والمسلمين في بلدهم يصبحوا اغلبيه مضطهده في بلدهم؟ نحن لا نريد للمسيحيين ان يكونوا اقليه مضطهده، ولكن ابدا والله لن نقبل ان يكون المسلمين اغلبيه مضطهده، نحن نريد العدل للجميع، لكن نعم. عشان نريد العدل يطبق لناس واحنا نطبق علينا الظلم؟ ده مستحيل ابدا، ده مستحيل ابدا يكون في بلدنا الكلام ده، يقولوا حريه ونساعد في الحريه ونضحي بوقتنا ودمائنا ونضحي بالشهداء في الثوره وهم الذين بكوا على حسن مبارك انهار عندما تنحى، ونحن الذين قدمنا هذه التضحيات، ثم بعد ذلك يتولى النظام ويعطينا ظهره وكأن يحيى استاذ ممدوح ان وزاره عصام شرف بسكوته. طب يعني من الحديد؟ الحديد انت يا جمل. اصدرت قرارات السلطه وزير الداخليه بالقبض وتنفيذ اوامر الاقباط، ده مش عدل ولا قانون. احنا دلوقتي بنرجع لايام حسن مبارك تاني، ولكن احنا بنقول اللي ضحى وعرف طريق التضحيه في ايام حسن مبارك في نهايه عهد حسن مبارك، بنقول لكم بكل وضوح مصر بلدنا جميعا، نعم، مسلمين ومسيحيين. بس انا عايز اذكرك برضو ولا نريد الظلم لاحد، مسلمين ومسيحيين، نعم، مصر بلدنا عايزين نحافظ عليها كلنا، فلا تكيلوا بمكيالين، نعم، ولا تظلموا احد، نعم، ولا تضغطوا الابتزاز، لان ده هيزيد الاحتقار. طيب اذا احنا هنتابع مع حضرتك ما ستفعله من اجراءات قانونيه حيال ما حدث لمنزل الشيخ رفاعي سرور اليوم عصرا. امبارح احنا حكينا لكم على ان في انسان اسمه موريس صادق يتحدث من خارج البلاد ويطالب باحتلال دولي لمصر حمايه للاقباط. الحقيقه اخواننا رابطه المحامين الاسلاميين ومنهم الاستاذ علاء عالم الدين عضو الرابطه والمستشار القانوني أبلغني اليوم عبر البريد الإلكتروني بأنهم قاموا برفع دعوى رقم 716 سنة 65 أمام محكمة القضاء، أمام محكمة عفوا مش سنة على تقسيم يعني، أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن زعيم أقباط المهجر المسمى موريس صادق جرجس، وقد تحدد الحكم فيها إن شاء الله بجلسة قريبة جدا تقريبا يوم 15/5 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وإن شاء الله نتابع معاكم هذا الخبر. إحنا معنا بعض الأخبار السريعة نقولها، أن الدكتور عصام شرف هيشارك في تنصيب الرئيس الأوغندي اليوم ويزور أثيوبيا غدا. في بيان منسوب لعمر ابن أسامة بن لادن رحمه الله يتهم الأمريكيين بالقتل التعسفي لوالده. الحقيقة كمان من الأخبار المؤسفة المتعلقة بهذا الحدث أن باكستان سمحت بالتحقيق مع أرامل أسامة بن لادن. وزير الداخلية بيعلن استعانده بخمسين ألف جندي من الجيش لتأمين المحاكم في المرحلة القادمة نظرا لما يحدث من إشكاليات، ويمكن اللي حصل في جنوب سيناء والاعتداء على محكمة جنوب سيناء كان سبب وراء قرار وزير الداخلية الاستعانة بخمسين ألف جندي من الجيش لتأمين المحاكم. ننتقل إلى آخر جزء في الفقرة الإخبارية اللي هو الشؤون العربية. النهاردة عندنا أخبار من سوريا يعني الصراحة مؤلمة. في أنباء عن قصف أحد أحياء مدينة حمص السورية، عدد الشهود العيان قالوا أن منطقة باب عمر السكنية تعرضت لقصف شديد بقذائف الدبابات والمدفعية في الساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، وأحد السكان صرح للبي بي سي أن الباب عمر ده محاصر منذ أربعة أيام وقطعت عنه للأسف المياه والكهرباء والإغاثة الطبية. والحقيقة أوصي نفسي وإخواني بالإلحاح في الدعاء أن ينصر الله عز وجل إخواننا المحاصرين في سوريا وليبيا واليمن. وأضاف أيضا أن في مواجهات وقعت بين قوات الأمن السورية وسكان الحي الذين قاموا ببنادق الصيد التي بحوزتهم يقاومون ما يحدث. أيضا جالنا خبر من منظمات حقوقية تتحدث عن مقتل 750 سوري منذ بدء الاحتجاجات. قالت جماعة سورية لحقوق الإنسان إن لديها أدلة موثقة بمقتل 750 شخص على الأقل في أعمال العنف في سوريا حتى الآن. أنا لا أدري بأي وجه يلقى الزعماء ربهم يوم القيامة وفي رقابهم كل هذه الأنفس والدماء. ألقاكم بعد فاصل قصير وحوار هام جدا، انتظرونا.